خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء من استصعب عليه أمر، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل، لا سهل أي لا شيء لين ولا هين إلا ما جعلته لينا وهينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن أي ما غلظ وصعب. فإذا استصعب عليك أمر من الأمور استعن بالله عز وجل، وادعو بهذا الدعاء، وخذ بالأسباب، وتوكل على الله سبحانه جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.